قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: هذا القول يسمى معلق، ذلك بأن البخاري لم يذكر السند منه إلى قتادة، فالمعلق ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. والمعلقات منها معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة التمريض. معلقات بصيغة الجزم كأن يقول قال، يجزم بأنه قال. وأضعف منها المعلقات بصيغة التمريض كأن يقول يروى، يذكر، يقال، ما لم يكن موصولا عند البخاري فليس على شرطه. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين وعلامات يعتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وصدق قتادة فيما قال، فإن النصوص شاهدة له بذلك. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فقال: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالنجوم يهتدى بها، يستدل بها على الطرق، هذا أولا. وقد قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا الثاني زينة للدنيا. والثالث رجوما للشياطين، لقوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. هذه الفوائد الثلاث من النجوم المذكورة في كتاب الله عز وجل. أما أن تستدل بحركات النجوم على علم الغيب فهذا باطل، ولم يذكر له أو لم تذكر له مسحة من أثر. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر. قتادة يكره تعلم منازل القمر. أقول وبالله التوفيق، إن تعلم منازل القمر له صورتان. تعلم منازل القمر للاهتداء به شأنه شأن النجم، فذاك لا بأس به. أما تعلم منازل القمر للتنجيم ودعوى علم الغيب فهذا مما لم يرد له برهان. قال تعالى عفوا قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه، وهو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، أي المكثر من شربه المداوم عليه، قال: وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. سند الخبر ضعيف، ولبعض فقراته شواهد كقوله: وقاطع الرحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. قال: فيه مسائل: الحكمة في خلق النجوم والرد على من زعم غير ذلك. قال: ذكر الخلاف في تعلم المنازل والوعيد في من صدق بشيء من السحر. هذا الباب باب مختصر في ذكر ما يتعلق بالنجوم، إذ كان قوم يبنون على منازل النجوم وحركاتها بزعمهم علما للغيب، فيدعون أن شيئا ما سيحدث بناء على حركة النجوم أو ظهورها، وما أشبه الليل بالبارحة كما يقولون. فعندنا في بعض الجرائد في مصر الأبراج: قل إن كنت من مواليد شهر كذا فسيحدث لك كذا، ستبشر بمولود، سيأتيك خبر وفاة عظيم، إلى غير ذلك من الترهات والأباطيل، إلى غير ذلك من الترهات والأباطيل. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، الدرع القميص. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي بعد مطر كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون، أي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أفادت النصوص هذه تحريم قول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، أو ظهر نوء كذا فسنمطر، كل هذا لا يجوز، لأنه لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله. فمفاتح الغيب خمس، منها: ولا يدري متى ينزل الغيث إلا الله. فمن ادعى تحت أي باب أنه يعلم متى نزول الغيث فهو مبطل، لأن هذا مما استأثر الله تعالى به. أما قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم من المطر التكذيب، فأنعم الله عليكم بنعمة الغيث، عليكم أن تقولوا الحمد لله. لكنهم ما قالوا ذلك، قالوا مطرنا بنوء كذا، فكذبوا برحمة الله ونسبوا الفضل إلى غير مزديه، فجعلوا نصيبهم من الرزق التكذيب. فإذا أنعم عليك شخص من الناس بنعمة وجحدت معروفه وقلت أعطاني فلان ناكرا جميلا الأول مثبتا للثاني ما لم يفعل، فقد ظلمت بلا شك. فالله يرزق العباد ويجعلون شكرهم التكذيب، بدلا من أن يقولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته، رزقنا الله غيثا، قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. وكثير من الناس رزقهم العصيان، فأحيانا لا يكون مع الشخص هاتف محمول على سبيل المثال، فهو بعيد وآمن من الفتن. فإذا رزقه الله سبحانه وتعالى بهذا الهاتف المحمول استغله في معصية الله سبحانه، كان شكره هو العصيان، كان العصيان شكره. كذلك قد لا يجد الشخص مسكنا ويمن الله عليه بمسكن، فيستغل المسكن الجديد في معصية الله، ويأتي بأصدقاء وصديقات السوء لفعل المحرم في مسكنه، فهذا جعل شكره العصيان، بدلا من أن يقول الحمد لله، استغل النعمة في معصية الله. وهكذا قد يمن الله عليك بعلم أو بفهم فتزدري الخلق بناء على هذا النعم، على هذه النعمة، فجعلت شكرك الاستهزاء بالناس، جعلت شكرك متمثلا في الاستهزاء بالخلق أو التعالي عليهم والافتخار. فجدير بنا أن ننظر إلى شكرنا فيما تمثل، هل تمثل في حمد الله وطاعته وشكره، أم تمثل في المعصية؟ هل تمثل في حمد الله وشكره، أم تمثل في معصية الله سبحانه ومخالفة أمره؟ علينا أن نذكر ذلك على الدوام. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هذا يفيد أن المسلم قد تكون فيه بعض أمور الجاهلية، وليس معنى أنه وجدت فيه أنه يكفر. فأربع ملازمة للأمة، وليس معنى لزومها للأمة أن الأمة تكفر أو أن من التزمها كفر. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال لرجل يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: ألا أعلى حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ قال: نعم. فليس معنى أن الشخص فيه جاهلية أنه يخرج بها من الإسلام. أذكر بهذا لأن بعض المفسرين المشهورين قريب التعاصر يبنون على ذلك فيحكمون بجاهلية المجتمعات ومن ثم يتبعون ذلك بالتكفير. أما وصف الشخص أن به شعبة من الجاهلية أو بعض أمور الجاهلية لا تخرجه من الإسلام، لا تخرجه من الإسلام. أقول ذلك لأن بعضا من الناس قبل أن يستقيم ترك بعض فرائض الله، أو طلق زوجته مرارا مثلا، ويقول أنا كنت في جاهلية، يعني أنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك ولا يعيده بحجة أنه كان في الجاهلية. فليس معنى أنك كنت في جاهلية أنك كنت كافرا، فليتفضل لمثل هذا. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، أن يقول شخص أنا من قبيلة كذا وقبيلتنا أكبر، ويفتخر بالأجداد، جدي فلان وجد أبي فلان، فهذا التفاخر بالأحساب من أمر الجاهلية ولم يزل موجودا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فترى بلادا يأتي إلى بناتها الكفر في الدين والمال، ولكن يقولون قبيلتنا أعلى من قبيلتك، لا يصلح أن نزوجك. وهكذا دول بكاملها تستنكف أن تزوج بناتها لأناس، وتسمح لرجالها وتخول لهم أن يتزوجوا من الأخريات بحجج باطلة. وبلاد تصف هذه، تصف بلادا أخرى غيرها بأنها ليست على المستوى اللائق للتزويج. هذا كله من أمر الجاهلية. وبعضهم يفعل ما فعلته اليهود، فاليهود كما لا يخفى عليكم كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصناف: يهود بني النضير، ويهود بني قريظة، ويهود بني قينقاع. وكان اليهودي النضيري أشرف عندهم من اليهودي القرظي، فيرتبون على ذلك أحكاما، يقولون إذا قتل اليهودي النضيري يهوديا من بني قريظة لا يقتل به، إنما يدفع له الدية. أما إذا قتل يهودي قرظي يهوديا نضيريا فإنه لا بد وأن يقتل. فهذا كله من أمر الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، أبي فلان، عائلتنا عائلة كذا. وهذا الفهم الجاهلي تسرب إلى عدد من الناس واستقر في قلوب كثيرين أنهم من عائلة كبيرة. وكما قال القائل، بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال القائل: إذا افتخرت بآباء لهم نسب أو لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. قال: والطعن في الأنساب، يغمز ويقول: أنت لست بابن لفلان، أنت لست بابن لفلان، تعريضا أو تصريحا. هذا من أمر الجاهلية التشكيك في النسبة، تقول أنا ابن فلان أو من عائلة كذا، يقول قال: انظر لست منهم. والاستسقاء بالنجوم، أي إذا رأوا النجم أو استقبلوا أو انتظروا قالوا: سنمطر بنوء كذا، أو مطرنا بنوء كذا. والنياحة، وأي النياحة على الميت، والنياحة المصحوبة بالتسخط على قدر الله سبحانه. قال مهددا ذاكرا الوعيد: النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. قال: وذكر حديث زيد بن خالد صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي بعد هطول مطر كان في الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال إذن الله يقول ويتكلم، خلافا للجهمية قاتلهم الله الذين ينفون كلام الله. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي وكافر بنعمي. قال بعض العلماء: أصبح من عبادي مؤمن بي، ولم يذكر كافر بماذا، إنما قال وكافر. هل كافر بي أيضا كما في الآية الكريمة: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرات أو نساء أكثر. فقوله وكافر، هل وكافر بي أو كافر بنعمي، احتملت أكثر من وجه. قال: فأما من، لكن الظاهر كافر بي أيضا لأن تمام الحديث يوضحه. قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هكذا قال، والله أعلم. ذكر من الفوائد جواز السؤال للفت الانتباه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ طرح السؤال مع العلم بجوابه لاختبار ما عند الناس من العلم وللفت أنظارهم. لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قل: من بيده ما يفوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فيجوز طرح السؤال لاستخراج ما عند الشخص أو للفت الانتباه حتى يفهم الجواب على وجهه. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. الفخر بالشهادات العلمية هل يدخل في الفخر بالأنساب؟ لا، باب آخر، باب الفخر عموما، باب الفخر عموما يدخل فيه الافتخار عموما، لكن ما دخله بالأنساب؟ من الافتخار طبعا، إذا كان يسعد بفضل الله عليه له ذلك، أما إذا كان يتعالى بذلك على العباد ويستكبر عليه فلا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، أنا من ولد عدنان ولا فخر، لم يقل من ولد عدنان ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، لما الأرصاد الجوية تختلف تماما عن دعوى علم الغيب في الغيث. أنا مثلا إذا وجدت ريحا باردة أقبلت، علمت أنه بإذن الله سيكون مطر في الغالب، لأن شيء محسوس ورد، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فأنا بنيت على شيء ظاهر، فغايته أن الأرصاد تصور ما تصور عن بعد، لا تعلم غيبا. إنما إذا قلت لك زيد قادم بلا علم، لأن الذي يعلم الغيب هو الله، لكن لو معي منظار كبير ورأيت زيدا قادما عن بعد كيلو أو 2 كيلو، قلت زيد قادم، أنت لم ترى لكنني رأيته، لا أبني على علم غيب إنما بناء على ظاهر. نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، كانت على سبيل المحاججة لقومه، وهذا قبل أن توضح الوجه الإيضاح الكافي، إذ قال بعد: يا قوم إني بريء مما تشركون. أوضح منها في المدعى، فلما رأى الكوكب قال: هذا ربي، لكن كانت على سبيل المحاججة كما قال فريق من العلماء. نعم. وكره تعلم منازل القمر الكراهية المعروفة التي بناء عليها يدعى علم الغيب، أما الاستدلال بها على مراد من المرادات المباحة شرعا كالاهتداء في بها فيختلف. يعني مثلا إذا علمت أن كل شهر الهلال يظهر من الشمال مثلا، فأنا في الليل لا أعرف أين اتجاهي، فرأيت الهلال بنيت عليه أنه في الشمال. الذي يذكر في هذا الباب قول هرقل أنه كان حذاء ينظر في النجوم، لكن لم يبنى اليقين على النجوم، إنما بني على ما عندهم من علم. ولذلك قال النصراني سلمان الفارسي: إنه قد أضل زمان نبي، وأنه خارج. واليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا من أهل المدينة، كان الأنصاري أو كان الأوسي قبل مبعث النبي، إذا ضرب يهوديا، وكان الأوسي كافرا أو الخزرجي كافرا، إذا ضرب يهوديا يقول اليهودي: غدا سيخرج نبي قد أضل زمانه، سنتبعه ونقتلكم نحن وهو. قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فكانت القرائن تشير إلى قرائن ليست قرائن النجوم، لما القرائن المثبتة عندهم. ولذلك قدم سلمان الفارسي إلى المدينة انتظارا لمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كانت تمنع لكن ليس المنع الكبير، كانوا يقعدون مقاعد للسمع، فكانت التسلط بصورة أكبر. هم قالوا ذلك أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قيلت في مواطن لإرهاب الأعداء ولتثبيت المسلمين، لما ينقل أن بعض الناس قالوا اليوم بطل السحر، فالنبي قال: أنا النبي لا كذب يوم حنين، أنا ابن عبد المطلب. نعم، لها مواطن الإباحة. نعم. أنت والنجوم دجل وكهانة في تفصيل. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.